أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو الدرس 18 في مدارسة ربع المهلكات من كتاب مختصر منهاج القاصدين، وما زال الحديث موصولا حول مواجهة شهوة الفرج. وكنا توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وقد ينتهي الإفراط في هذه الشهوة حتى تصرف همة الرجل إلى كثرة التمتع بالنساء، فيشغله عن ذكر الآخرة، وربما آل إلى الفواحش، وقد تنتهي بصاحبها إلى العشق، وهو أقبح الشهوات وأجدرها أن تستحيي منه. وقد يقع عند كثير من الناس عشق المال والجاه واللعب بالنرد والشطرنج والطنبور ونحو ذلك، فتستولي هذه الأشياء على القلوب فلا يصبرون عنها، ويسهل الاحتراز عن ذلك في بدايات الأمور، فإن آخرها يفتقر إلى علاج شديد وقد لا ينجح. ومثاله من يصرف عنان الدابة عند توجهها إلى باب تريد دخوله، فما أهون منعها بصرف عنانها. ومثال من يعالجه بعد استحكامه، مثال من يتركها حتى تدخل الباب وتجاوزه، ثم يأخذ بذنبها يجرها إلى وراء، وما أعظم التفاوت بين الأمرين. اللقاء الماضي كان سحر النساء، وتكلمنا فيه عن خطر فتنة النساء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، أخطر الفتن على الرجال. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: وخلق الإنسان ضعيفا. وضعفه هاهنا، ضعف الرجل في ميله للمرأة، وضعف المرأة في ميلها إلى الرجل. وشر هذه الفتنة مستطير. ذكر وهب بن منبه أن عابدا كان في بني إسرائيل، وكان من أعبد أهل زمانه، وكان في زمانه ثلاثة إخوة لهم أخت وكانت ذكرى، فخرج البعث عليهم، خرجوا في قضاء أمورهم، فلم يدروا عند من يخلفون أختهم ولا يأمنون عليها ولا عند من يضعونها، فأجمع رأيهم على أن يخلفوها عند عابد بني إسرائيل، فأتوه فسألوه أن يخلفوها عنده فتكون في جواره حتى يرجعوا، فأبى. هو ده البداية كده، ابعد. فطرته السليمة وديانته وعبادته، ابعد. قال لهم لا، وتعوذ بالله عز وجل من ذلك، ومنهم ومن أختهم، فلم يزالوا به حتى أطمعهم، فقال: أنزلوها في بيتي، في بيت حذاء صومعتي. قعدوا عليه لغاية ما خلاص، لكش بس انتوا لازم تحلفوا، طب خلاص خلوها جنبي، بس ما تقعدش عندي، مش حاجة اسمها تقعد عندي، أجروا لها بقى شقة تبقى قريبة من عندي. فأنزلوها في هذا البيت، ثم انطلقوا وتركوها، فمكثت في جوار ذلك العابد زمانا. الشيطان أستاذ، مش هيجيبها له كده مرة واحدة. ينزل لها بالطعام من صومعته، فيضعه عند باب الصومعة، ثم يغلق الباب ويصعد في صومعته، ثم يأمرها ف فتخرج من بيتها فتأخذ ما وضع لها من الطعام، فإذا بالشيطان يزين له، فلم يزل يرغبه في الخير ويعظم عنده خروج الجارية من بيتها نهارا ويخوفه أن يراها أحد. يا راجل افرض دي خرجت ولا حاجة وش حد ذئب من ذئاب البشر تحرش بها ولا شيء، طب أعمل إيه؟ فأخذ يقول له في ذلك ويخوفه أن يراها أحد، فإذا به يزين له أن يتعامل معها عن قرب، فلبث بذلك زمانا. ثم جاء إبليس فرغبه في الخير والأجر وحضه عليه وقال له لو كنت تمشي إليها بطعامها حتى تضعه في بيتها كان أعظم لأجرك، دخل الأكل جوه يا راجل تسيبه بره ليه؟ قال فلم يزل به حتى مشى إليها بطعامها فوضعه في بيتها، فلبس بذلك زمانا. ثم جاءه إبليس ورغبه في الخير وحضه عليه وقال له لو كنت تكلمها، برضو البناية يعني إخواتها الثلاثة بقالها قديمة ما بتكلمش حد ولا حد بيكلمها، وكلام حرام مش حاجة ده، لا ازيك ايه أخبارك عاملة ايه مش محتاجة اي حاجة وحش ده. قال لو كنت تكلمها وتحدثها فتأنس بحديثك، يعني برضو يعني لحسن يحصل لها حاجة يجيلها اكتئاب يا ابني، فإنها قد استوحشت وحشة شديدة. قال فلم يزل به حتى حدثها زمانا، وكده بريء اهو، والله العظيم بريء ما بعملش اي حاجة ماشي. فلم يزل به حتى أتاه بعد ذلك وقال لو كنت تنزل إليها فتقعد على باب صومعتك وتقعد هي على باب بيتها، وحش ده، هي في حتة وهو في حتة، ها شات يعني بيشيته. ثم أتاه إبليس بعد ذلك وقال لو كنت تحدثها تقعد على باب صومعتك وتقعد هي على باب بيتها فتحدثك كان آنس لها. فلم يزل به حتى أنزله فأجلسه على باب صومعته وهي على باب صومعتها، فلبث زمانا يتحدثان. ثم جاء إبليس فرغبه في الخير والثواب فيما يصنع بها فقال لو خرجت من باب صومعتك فجلست قريبا من باب بيتها، عشان تسمعك كويس، كان آنس لها. فلم يزل حتى فعل فلبث بذلك. ثم جاء إبليس فقال لو دنوت من باب بيتها، ثم قال لو دخلت البيت فحدثتها ولم تتركها حتى تظهر وجهها لأحد كان أحسن، عشان ما تطلعش بره وحد يشوف وشها، شوفه أنت مفيش مشكلة. فلم يزل به حتى دخل البيت فجعل يحدثها نهاره كله، العبادة راحت فين يا عم الحاج؟ فإذا أمسى صعد في صومعته. ثم أتاه إبليس فلم يزل يزينها حتى ضرب العابد ولمسها وقبلها، فلم يزل به إبليس يحسنها في عينه ويسول له حتى وقع عليها فأحبلها فولدت غلاما. هو ده تطور الطبيعي الحاجة الصعبة. فجاءه إبليس فقال له أرأيت إن جاء إخوة هذه الجارية وقد ولدت منك كيف تصنع؟ لا آمن أن تفتضح أو يفضحوه، فاعمد إلى ابنها فاذبحه وادفنه فإنها ستكتم ذلك عليك مخافة إخوتها، هتخاف هي رخرفة مش هتعمل لك مشاكل. فصنع ذلك وقتل هذا الابن من الحرام، ثم ما زال به يقول أرأيتها هي ستفضحك، ربما تصنع، فإذا به يذبحها ويدفنها مع ابنها وألقاها في الحفرة وأطبق عليها بصخرة عظيمة وسوى عليهما وصعد إلى صومعته يتعبد. فمكث بذلك ما شاء الله حتى قفل إخوتها من الغزو فجاءوه فسألوه عن أختهم فنعاها لهم وترحم عليها وقال كانت خير امرأة وهذا قبرها فانظروا إليها، فأتى إخوتها القبر فبكوا وترحموا عليها وأقاموا على قبرها أياما ثم انصرفوا إلى أهاليهم. فلما جن الليل وأخذوا مضاجعهم أتى الشيطان للإخوة الثلاث في المنام وبدأ بأكبرهم: أختك فين؟ فقال: في المنام. إنها ماتت. قال: إن العابد قد قتلها بعد أن كذا وكذا وكذا، وحكى القصة. وصنع ذلك بالأخ الأوسط وصنع ذلك بالأخ الأصغر. فلما استيقظوا كلهم كانوا متعجبين لما رأوا في المنام، فأقبل بعضهم على بعض يقول: رأيت عجبا. فأخبر بعضهم بعضا بما رأى، فقال كبيرهم: هذا حلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان عايز العابد برضو، العابد يعمل الكلام ده، الشيطان عايز يفسد. وقال أصغرهم: لا، لن أمضي حتى آتي ذلك المكان فأنظر إليه. فانطلقوا وبحثوا الموضع فوجدوا أختهم وابنها مذبوحين، فسألوا عنها العابد فصدق قول إبليس فيما صنع بها، فاستعدوا عليه ملكهم فأنزله من صومعته وقدموه فصلبوه. فلما أوقفوه على الخشب أتاه الشيطان فقال: قد علمت أني صاحبك الذي قد فتنتك في المرأة حتى أحبلتها وذبحتها وابنها، فإن أنت أطعتني اليوم وكفرت بالله الذي خلقك خلصتك مما أنت فيه. فكفر العابد بالله. فلما كفر خلى الشيطان بينه وبين أصحابه فصلبوه. فعند ذلك كان هذا مصداق قول الله تبارك وتعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال: إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. ابن الجوزي بعد أن أورد هذه القصة بتفاصيلها في كتاب ذم الهوى قال: فتلمح وفقك الله سبب وقوعه في هذا الشر اللي وداه للمتاهة دي. عابد ينتهي به الأمر إلى الكفر، هو أنفسح لنفسه فيما قد نهي عنه من الكلام للمرأة والخلوة بها. وناس كتير تقول لهم الكلام ده يقول لك تشدد، تقول له الكلام ده ويجي بعد كده يبكي الأمرين ويقول لك سعار الشهوة، انفجار الشهوة، مدمن مواقع إباحية، مش قادر أبطل عادة سرية، مش عارف أعمل إيه، عاشق في الصحوبية. طب وإنت فتحت على نفسك أبواب جهنم ليه؟ ما هي البداية كده، ما هو الناس كلها كده، ما المجتمع كله كده. أيوة، بس هو النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا أشد التحذير من ذلك. ابعد، السكة دي سكة جهنم، السكة دي مش هتعرف تعمل فيها حاجة، أنت أضعف ما تكون ها هنا. ففتنة النساء شديدة شديدة على الرجال. ولذلك قال ابن عباس: لم يكن كفر من قد مضى إلا من قبل النساء، وهو كائن كفر من بقي من قبل النساء. لأن عقلك مش معاك، الهوى أشد ما يكون في أمر فتنة النساء. وهي نفس الحال لما تفتن برجل وتفتن بمسألة الزواج وخلاص، تعشق، والنساء عاطفيين بالجبلة والفطرة، بتبقى شخصية تانية. ولو كانت مين، وأول ما عشقت حبت وتعلقت اتحولت، وهو نفس الشيء. لذلك من المطلوب جدا أن نعرف خطر هذه الفتنة الشديدة وخطر الإسراف فيها. أصل احنا في زمن مادي لا يعترف إلا بذلك، كله ماديات، أغلب الأهداف شهوات، شهوات، كل حاجة فلوس، عربية، بيت شيك، امرأة جميلة شديدة الجمال. شباب النهاردة صعب ان هو في ظل الفتن الشديدة دي قوي ان انت تيجي تقول له طب خلاص اصفر بذات الدين و فيرتضي اي امرأة. بيجي يقولوا لي كده، بص الدين يجي بعد كده، هو اصله عارف انه هنا اضعف. يا ابني اصفر بذات الدين الاول. يقول لك لا لا، انا اتجوز واحدة تكون امرأة وبعد كده الدين يجي. ويخيب بعد ذلك ويكتشف ان عمرها ما بتبقى كده، ان الجمال ده وان الحاجات اللي هو الشيطان بيزينها له دي بعد شوية بتضيع. المسألة فعلا مش كلام دروشة ولا كلام مشايخ بيجوا يقولوا كلمتين على الماشي. ها والله العظيم كده. أصل الجمال جمال طبع، الطبع اللي هتتعامل معاه مش التمثال اللي انت هتتعامل معاه، الجسد اللي انت هتتعامل معاه. قلت لك في الدرس الماضي ان الدراسات النفسية والدراسات الإنسانية بتقول الرجل قد يأتي المرأة وهو يكرهها. القصة مش هنا بقى، لكنه يشبع غريزيا ولا يشبع وجدانيا. وانت محتاج واحدة تعمل لك ثلاث حاجات، لو دي مش موجودة بالثلاث حاجات دايما يحصل مشكلة وتبقى مصيبة بيوت المسلمين. عايز واحدة تعمل لك، وهي نفس الكلام بالنسبة لها، ارتواء عقلي وارتواء وجداني وارتواء غريزي. عقلك قلبك عينيك، دايما اقول كده، لما تختار يا ابني اختار بالطريقة دي، عقلك قلبك عينيك، كله بيجيب من تحت، عينيك قلبك عقلك. مش صح فانكحوا ما طاب مطلوب، لكن خد بالك ان في معايير معينة لازم تحطها في الاعتبار. اللي هتعرف تعمل ده عشان تقفل لك ابواب جهنم دي. خلينا نشوف خطر الموضوع ده ونشوف هنعالجه ازاي، لان هو قال لنا مشكلتين. المشكلة الاولانية قال لنا مشكلة الشرة اللي هو قال عليها ايه، قال وقد ينتهي الافراط في هذه الشهوة حتى تصرف همة الرجل الى كثرة الاستمتاع بالنساء. هو اللي في دماغه بس كده، هو الجماع كل اللي في دماغه، هو العلاقة الزوجية هي كذا، هو راحته هنا، هو سعادته ما مش لاقيها في الدنيا كلها إلا في هذا الباب، فيتجوز. ما يتجوزش برضه يلهث وراء ذلك، ودي مشكلة. قال سفيان الثوري ما أفلح من أحب النساء ومن تعود مثل ذلك. ابن القيم في زاد المعاد قال أربعة أشياء تمرض الجسد: الكلام الكثير والنوم الكثير والأكل الكثير والجماع الكثير. فالكلام الكثير يقلل مخ الدماغ ويضعفه ويعجل الشيء، والنوم الكثير يصفر الوجه ويعمي القلب ويهيج العين ويكسل عن العمل، يبقى كسلان طول الوقت تنبلة السلطان. والأكل الكثير يفسد فم المعدة ويضعف الجسد ويولد كذا وكذا من الآفات. والجماع الكثير يهد البدن ويضعف القوى ويجفف رطوبات البدن ويرخي العصب ويورث السدد ويعم ضرره جميع البدن، ويدخلنا في مشاكل قد كده. كل حاجة لما تخرج عن حيز الاعتدال تؤدي إلى ضدها. تعالوا نرصد بالإحصائيات هوس الاستمتاع بالنساء وانفجار الشهوة. عايز أقول لكم على شوية كتب. في واحد قبل 18 سنة، كتاب كان أظن صدر سنة 96-97، كتاب اسمه الانفجار الجنسي في مصر، صحفي هو اللي مجمعه، ياسر أيوب، بيرصد فيه من أول ما قبل ثورة 23 يوليو، ها؟ من أول 1952 من قبل أيام الملك كده لغاية فترة التسعينات، وما حدث في المجتمع المصري من هوس في هذا الباب. انفجار بمعنى الكلمة لسعار الشهوة، وبقت هي دي رأس المشاكل. وانا هقول لك ليه هي رأس المشاكل واحنا تلعب بينا ازاي. تعالى ارصد لك شوية حاجات. رصدت خريطة التحرش الجنسي عبر موقعها الالكتروني، صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، ما وصلت اليه ظاهرة التحرش الجنسي في مصر، كشفت ان 93.9% من النساء تعرضن للتحرش بعدة أشكال، أكثرها 59% بالأيدي، 48% بالتلفظ بألفاظ خادشة، 54% معاكسات كلامية، 42% بالنظر الفاجر. في تقرير هام قامت محطة البي بي سي ببث مشاهد حية من الشارع المصري عن ظاهرة التحرش، والذي وصفته بأنه سعار جنسي، في إشارة إلى تحول الحالات الفردية للتحرش إلى ظاهرة مجتمعية كاملة. وقال التقرير أن المشهد بمصر أصبح مفزعا، وأن التحرش في مصر يتسبب في 13% من الجرائم التي تحدث. في عام 2008 كانت مصر مع صدمة عنيفة أثارها خبر القبض على شبكة تقوم بالإعلان عن نشاطها على الإنترنت تدعو لاستقبال من يريد من أزواج برفقة زوجاتهم لحفلات سرية لعلاقات محرمة جماعية وتبادل للأزواج. والمصيبة أنها ليست هذه الحادثة، وإنما المصيبة والمفاجأة المذهلة أن الذين كانوا يقومون بهذه الأفعال الفاجرة كانوا على هيئة معتدلة جدا. الرجل ابن 40 من العمر، زوج وأب لطفلين، ومعه زوجته أم أولاده تعمل مدرسة في المرحلة الابتدائية. لو راجعتم الأسئلة التي تتلقاها المواقع الفتوى حول أسرار البيوت لعرفتم حجم الإشكال. رجل ينظر إلى المواقع الفاجرة ويرغم زوجته على مثل ذلك علشان يبتغي السعادة، وبالتالي مشكلات ضخمة جدا، أطوع ما طوعوش، شذوذ في التعامل. ها هنا رجل في المجتمع بصورة وفي غرفة النوم بصورة أخرى بسبب سعار الشهوة. نشرت جريدة الوفد الإلكترونية قبل أيام بتاريخ 16 فبراير أن دراسة أجراها واحد اسمه جوشو جرابس، نشرتها صحيفة أمريكية هافينغتون بوست، أوضحت أن انتشار المواقع الإباحية على الشبكة العنكبوتية خلق جدلا واسعا حول تأثيرها على زوار تلك المواقع، وما إذا كانت تخلق حالة عدائية ضد المرأة أم تعمل على تقويتها. الدراسة بتقول أن هذا النوع من الإدمان للمواقع الإباحية رغم عدم تشخيصه طبيا حتى الآن ينتج عن عوامل القلق، الاكتئاب، المشاكل النفسية المزمنة. كله بيتنفس فين؟ في الشهوات. شوفوا بقى منين جالنا ده كله. أنا بقول لك الدراسات اللي بتدرس ما يسمى بعلم النفس الاجتماعي وبترصد الظواهر دي، تعال بقى نفس التوقيت ده، توقيت اللي هو ثورة يونيو، يعني من 52 لغاية دلوقتي انت بتتكلم في أكتر من 60 سنة. ال60 سنة دول ايه اللي دخل غريب على هذا المجتمع العربي وهذا المجتمع الإسلامي؟ هقول لك مين وراء اللعبة. جاء في بروتوكولات حكماء صهيون: علينا أن نكسب المرأة، ففي أي يوم مدت إلينا يدها ربحنا القضية. قال أحد قادات الماسون: كأس وغانية يفعلان بالأمة المحمدية ما لا يفعله 1000 مدفع ودبابة، فأغرقوها في حب المادة والشهوة. من الخطير ما جاء في موقع أمان، المركز العربي للمصادر والمعلومات حول العنف ضد المرأة، أن في الجزائر جمعية يمولها اليهود تشجع نساء القبائل على الطلاق وفساد الأخلاق، حيث أن أصل الخبر شكوى تقدم بها شخص بصفته زوجا لامرأة شجعتها الجمعية اليهودية على أن تطلق منه براتب مغري، وبعد ذلك لاحظ زوجها أن زوجته بدأت تنحرف عن الأخلاق من خلال ممارسات سيئة. ذكرت المؤلفة بسمة محمد علي في كتابها المرأة في إسرائيل بين السياسة والدين أن الحاخام ريت شورون قال: شعبنا محافظ مؤمن، ولكن علينا أن نشجع الانحلال في المجتمعات غير اليهودية، فيعم الكفر والفساد وتضعف الروابط الاجتماعية التي تعتبر أهم مقومات الشعوب، فيسهل علينا بعد ذلك السيطرة عليها. نشر موقع مفكرة الإسلام بتاريخ خدوا بالكم من الحي قال دلوقتي ده بتاريخ 1 سبتمبر 2006 أن الحاخام مردخاي فرومار أكد للمستمعين إليه في أحد المعابد اليهودية أنه يمتلك حلا سحريا للصراع العربي الصهيوني، معتبرا أن هذا الحل سيؤدي في حال تنفيذه إلى إنهاء الصراع العربي الصهيوني. أعلن حاخام لوسائل الإعلام التي لاحقته أن لديه في الواقع 3 حلول لإنهاء الصراع الإسرائيلي مع المسلمين، ولكن الحل الأقرب إلى عقله وقلبه هو أن تبذل الدوائر الصهيونية والعالم كله قصارى جهدها من أجل علمنة المجتمع الإسلامي كله، بحيث يتم القضاء نهائيا على كل أسس وتعاليم وتاريخ الإسلام عن طريق نشر فنون الجنس والإباحية ونشر ثقافة الدعارة في أوساط المسلمين. وأشار إلى أن جميع هذه الوسائل ستؤدي إلى نزع الإسلام من صدور المسلمين، مناظر وأشكال، كل اللي في دماغه شهوات شهوات، الأفيش شهوات، النت يدخل عليه شهوات، عرايا وكذا وكذا، يدخل عايز يتفرج على كذا على اليوتيوب حاجة كويسة يلاقي له كام مقطع كلهم بلاوي. كنت بقول لكم تلاقيه كاتب لك كده قبل أن يحذف مش عارف ايه، مشهد قبل أن يحذف عشان كله يجري، ويوقعوا المسلمين في الآخر خالص يبقى عابد شهوته، عابد فرجه للأسف الشديد، اللي في دماغه كله الحريم وأجساد الحريم والجواز والبتاع، واللي متجوز عايز يتجوز تاني وعايز يعمل تاني، والحياة كلها كأس وغانية وهكذا للأسف الشديد. بيقول، اسمعوا بقى كلام الراجل اللي بيدي خطبة في المعبد ده، بيقول ايه؟ قال: علينا شحذ حماسة المرأة المسلمة نحو تجميل نفسها وارتداء أقل الملابس حتى تكون أكثر فتنة للرجال، وعلينا أن نضع في ذهن كل مسلمة أن إنجاب أكثر من طفل أو طفلين سيذهب جمالها، وأن على المرأة أن تعمل على الاهتمام بإظهار جمالها وليس بارتداء تخلف حجاب الذي يغطي هذا الجمال، ولنعمل على أن تسير كل امرأة مسلمة وهي شبه عارية. في عام 2012 نشرت صحيفة إيدوت أحرنوت الإسرائيلية مقابلة مع رئيسة وزراء إسرائيل السابقة سيبي ليفني، أجرتها معها مجلة التايمز، واعترفت فيها بقيامها بالعديد من العمليات الخاصة عندما كانت تعمل في جهاز الموساد، وأبرزها إسقاط شخصيات هامة من خلال إقامة علاقات محرمة بهدف ابتزازهم سياسيا لصالح الموساد، مؤكدة أن هذا أمر مشروع وستقدم عليه من جديد إن صب لصالح بلادها ونعم الشرف. وقالت ليفني في المقابلة إنها لا تمانع أن تمارس مثل ذلك من أجل الحصول على معلومات تفيد بلدها، وأشارت إلى أنها قامت بالعديد من عمليات الابتزاز الجنسي والقتل أثناء عملها في الموساد، وأكدت أنها لحقت عدة مرات قضائيا في أوروبا إلا أن اللوبي الإسرائيلي كان يتمكن من تخليصها. ويشار هنا، بص بقى اللي هم الشلة بتاعتهم برضو، أن الحاخام آرايش فات الذي يعد أحد أكبر وأشهر الحاخامات في إسرائيل أباح للنساء الإسرائيليات أن يمارسن مثل ذلك مع الأعداء مقابل الحصول على معلومات مهمة تقود إلى اعتقالهم. زد على ذلك ما جاء في صحيفة معاريف الإسرائيلية أن المشروع الإسرائيلي الأهم هو استقطاب الشباب العربي المسلم في لعبة الحرب، وأن العرب يقعون بسهولة في فخاخ الإسرائيليات. الموقع ده إسرائيلي وانت مش داري وقاعد بتتفرج وهم قاعدين بيضحكوا بملء الفم وهو خلاص كتفك وانت مش عارف تخلص من الهم اللي ما يتلم. أكدت المقررات الماسونية السرية التي نشرتها جريدة التايمز اللندنية سنة 1920 قبل 100 سنة تقريبا على الدور الهام للمرأة في صراعهم مع بني البشر، ولن تنسى الذاكرة الإسلامية تلك الحادثة المشهورة للصهاينة لنشر مرض الإيدز بين شباب المسلمين، حيث كشفت صحيفة الشعب المصرية في تاريخ 26/7/1988 أن ما يزيد على 1000 فتاة يهودية مصابة بفيروس الإيدز تم قذفهن في مصر تحت إشراف الموساد الإسرائيلي بعد إقناعهن بأنهن يقمن بعمل قومي نبيل يتساوى تماما مع خوض معركة عسكرية كبرى. وما حادثة بنو قينقاع عنا ببعيد، اليهود عملوا ايه؟ خلوا المرأة المسلمة وهي قاعدة، راحوا واخدين دلة وراحوا حاطينه بحيث انها اول ما تيجي تقوم تنكشف سوءتها وعورتها، وهم كده تجار الاباحيات في كل زمان. المصيبة ان نكون نحن على شاكلتهم، او ان نكون مغررين هذا التغرير. ولما اتكلم شباب المسلمين اللي غرقان في القصة دي يقول لك انت بتكلمني في ايه يا عم؟ اسرائيل ايه ولا يهود ايه ولا صهاينة ايه وماسونية ايه؟ خلصني، انا دلوقتي في قصة تانية خالص، انا سكران دلوقتي وعايز حد يقول لي اي حاجة، دماغي دلوقتي مش فاضية للكلام اللي انت بتقوله ده. ها اعمل ايه بقى؟ ها انا عايز اخلص، انا جاي لك عشان تقولي هخلص ازاي من واقع الاباحي اللي انا بفرج عليه، وشكلك كده مش هتقول حاجة في الاخر يعني، هو كله نفس الكلام، هو كده تاي ومش عايز حد يقول له يا ابني قوم، ده شياطين الانس والجن اجتمعوا عليك وانت فرحان قوي ان انت تبقى لعبه في ايديهم. لو عندك نخوه رجال، عشان كده ابتديت لك في العلاج بكده، لو عندك نخوه رجل ما ترتضيش لنفسك انك تبقى لعبه في ايد اعدائك. يلي قاعد بتقول لي مشروع الاسلام، ويلي قاعد تقول لي كذا، وفي الاخر خالص انت مش عارف تجاهد نفسك في شهوه، لغاية دلوقتي مش عارف تغض بصرك، لغاية دلوقتي مش عارف تخلص من عادة سرية، لغاية دلوقتي مش عارف تخلص من موقع إباحي، لغاية دلوقتي لو واحدة شمال ولا يمين تجيبك الأرض، أي قوة هذه؟ وأي رجولة هذه؟ وأي التزام ده؟ وأي دين ده؟ وأي إسلام ده؟ فأول حاجة غيرة ونخوة رجال تخلصك من هذا العمه وهذه السكرات. المصيبة ان الموضوع ليه ابعاد كتير قوي، واحنا عايزين نمسك الموضوع بقى حته حته. هو هنا لما اتكلم عن هذه الاشكاليه قال لك ده ممكن توصل في النهايه الى اسوأ الامراض، وبتعبير ابن قدامه قال اقبح الشهوات العشق. خليني بقى امسك لك الموضوع كده وبالراحه تفهمني، عشان عايزين نوصل لوصفه عمليه واقعيه. هو إذا عرف السبب بطل العجب. احنا كده خدنا الأسباب الخارجية، انا عايز بقى الأسباب النفسية اللي بتوقعنا في هذا الخطر. احنا شعوب عاطفية، والشعوب العاطفية بتبتلى زي ما كنا بنتكلم ايام ما قلنا انماط الشخصيات، بتبتلى بمصيبتين اساسيتين الشخصيات العاطفية: شدة التعلق، اتنين سرعة الاحباط. شدة التعلق وسرعة الايه؟ الاحباط. حلو قوي، هو محبط ويأس ونفسيته تعبانة، والمفروض ان هو يعني لو تعرض على اخصائي نفسي هيبقى عنده اعراض اكتئاب او اعراض مشكلة من المشاكل دي. الشيطان في اللحظة دي، ما هو فيش انسان هيبقى عايز يعيش الخنقة والحزن والاكتئاب والقهر ده، تعمل ايه يا جميل عشان تروح عن نفسك؟ اسهل حاجة يصطادوا فين؟ في شهوة. ما هو فيش حاجة هتخليه بسط ويفرح وبتاع، كلم واحد حبها وتحبك وبتاع، يعني تديك شوية. حتى هم فعلا العلماء بيتكلموا على انه في عشق حلال وفي عشق حرام، انه الواحد كده تصور كده ما واحد مثلا اتقدم لواحدة دلوقتي لقاها فلقت القمر ودين والاخلاق وكل حاجة، تلاقيه طاير ويبقى حاجة تانية ونفسيته ارتاحت جدا، فكل بني ادم فاهم ده فيبتدي يبحث عن ده بأي طريقة من الطرق. طب هو مش لقيت سكة حلال، وسكة الحلال الشيطان مقفلها له برضه، والمجتمع مقفلها له، والأوضاع الاقتصادية ومتقفلة، يعمل ايه؟ مفيش غير سكة الحرام. طيب يبقى أول بعد من الأبعاد النفسية انه بينتهز حتة الضعف العاطفي. النساء بقى طبعا هي هنا مشكلتها الكبرى، مشكلتها الكبرى الفراغ العاطفي. فأي حد بقى في وقت من الوقت هي قاعدة بتقاوم بتقاوم بتقاوم، وبعدين أبوها ما بيرعهاش كويس، أهلها مش واخدين بالهم من المعاني دي، حاسة أن صحبتها عايشين قصص الحب والغرام مع خطيبها، مع العقد عليه، مع اللي بتحبه مش عارف إيه، اللي قاعدة بتتفرج عليهم في الجامعات وهي في كذا، كل ده وهي بتقاوم، مش عايزة تقع في غلط. لكن تيجي بقى الفتنة مع لحظة الضعف، برضو الفراغ العاطفي. نعالج ازاي بقى؟ ليه بنقول كده؟ عشان نبتدي نشوف هنعرف نتعامل معها ازاي دي. يبقى انا عندي مشكلة ان انا لازم اعمل ارتواء وجداني، اشباع وجداني، عشان الاشباع ده هيقفل عليا السكة اللي بينطلي منها ابليس، لحظة الاحباط ولحظة التعلق. فهمني كده؟ ماشي الكلام؟ يبقى السبب الاساسي هنا ايه؟ خدت خلاص البعد الايه؟ البعد المؤامراتي والخارجي. باخد بقى البعد التاني، البعد النفسي. يبقى انا لو انا عايز اعالجك من مشكلة الشهوة دي، انت بتعالج غلط. يعني انا ممكن هقول لك ايه؟ عشان كده انا قبل ما اتكلم معاك في التفاصيل، غض البصر وكيف تترك العادة السيئة وكيف تتعامل مع كذا، قبل ما اكلمك في ده عايز احط لك اصول تفهمها. السبب الاساسي مش قصة ان انت عينك زاغت فشافت واحدة فحصل كذا، دي هتيجي معانا في علاجها ودي سهلة. الصعبة فين؟ الصعبة ان انت منهزم نفسيا وبيستغلك الشيطان في اللحظات دي. عشان كده الدراسات الحديثة دي اللي بتقول ان مشكلة القلق والاكتئاب هي اللي بتسبب المعاني دي، يبقى انا لازم اشتغل على البعد النفسي ده الاول. يعني ازاي احبط الاحباط؟ انا لما قريت الدراسات دي قلت ان احنا في الزمن ده وفي الوقت اللي احنا فيه ده، من غير ما اشوف نسبة الشهوات هتبقى في السماء. وده حصل 3-4 سنين دول، تلاقي نسبة عالية جدا، لاحظتها جدا في الجواز كويس. بس واخد بالك هو ايه؟ هو اصله اكتئاب، اكتئاب ضغط ضغط ضغط ضغط، فعايز يفك، فهيعمل ايه؟ يتجوز. كده الكلام في القصة دي تلاقيه كتير. ليه؟ عايز يتنفس ها هنا، وانا عايز اغير له القناعات دي، وابتدي اقول له والله العظيم ما هتعالج، هتاخد حقنة المورفين ولا حقنة المخدر، وبعد كده هترجع تاني الاكتئاب والمشاكل، ما عملتش حاجة. احنا عايزين استئصال لأصل المشكلة دي. تيجي ازاي دي بقى؟ لو انا عندي مشكلة احباط، انا محبط من المجتمع، انا محبط من الواقع، انا محبط من تدني المستوى الاجتماعي، من تدني المستوى المادي، انا حاسس ان مفيش فايدة، اعمل فيها ايه دي؟ محتاج جرعة امل، محتاج تتعلم بجد لغاية ما توصل لمرحلة اليقين، تتعلم بجد حسن الظن. ومش كلام دروشة يا شباب، والله الذي لا إله غيره، ده هو اللي بيقولوا عليه بالضبط في العلاج النفسي، العلاج المعرفي السلوكي. تعرف المدمن لأي شيء بيتعاملوا معاه ازاي؟ الإدمان نفسه، نسبة المخدر يقولك 14 يوم يبقى خلاص جسمه كده، جسمه اتشفى تماما من المخدر. المشكلة فين؟ في النفس. عايز جات له اللحظة اللي هو بيحب يشرب فيها، نفسها بالضبط بتاعت الشهوة، جات له اللحظة اللي هو عايز يعمل اي شيء بقى كده، يعمل ايه يعمل ايه، فهو في اللحظة دي بيتفرج على فيلم، في اللحظة دي بيكلم واحدة، في اللحظة دي بيعمل عادة سيئة، في اللحظة دي بيعمل كذا، جات له اللحظة زي التاني بالضبط كده اللي جات له لحظة عايز يشرب المخدر. بيتعاملوا معاه ازاي بقى؟ يبتدي يعملوا له علاج اسمه المعرفي السلوكي، يلعب في دماغه، يغير له طريقة التفكير. أصل هي القصة كلها أنت بتكلم نفسك إزاي وبتفكر إزاي. أنا قرفان، أنا تعبان، أنا متضايق، أعمل إيه؟ هات يا عم سجارة. هو كده بيفكر كده، هو دايما ده رد الفعل المباشر. أنا دلوقتي جالي خبر يغم، رجاله ومتجوزة اتخانق مع مراته، الشيطان جابه على طول، يا عم بلا جواز بلا وجع قلب، ما انت كنت بتعمل عادة سرية وكانت الدنيا ماشية. شفت المصايب؟ يلعب له كده على طول، يبتدي يقول له ايه؟ السهل من غير وجع دماغ، من غير كذا، فيعمل كده. وجيلي بقى الرسائل من الزوجات، زوجي مدمن كذا على اني هو مش حاسس ان انا انسى. ما انت مش فاهمه اصلا انه عنده مشكله نفسيه، وانت مش واخده بالك، وانت قاعده بتعكي وبتعملي مشاكل قد كده، وهو بيلخبط الدنيا في سكه تانية. افهمه، فبالتالي إيه الحل هنا؟ هو بيكلم نفسه دلوقتي بطريقة سلبية. شطارة العلاج إنه يبتدي يتكلم بطريقة جديدة، يفكر بطريقة جديدة. أنت محبط ليه؟ مفيش فايدة. لا، إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير، بس لسه بدري. الله على كل شيء قدير، أصل الله على كل شيء قدير. ما ظنك بالله؟ فما ظنكم برب العالمين؟ أنت على ظنك، يعني ظني في نفسي أن أنا ما استاهلش، وربنا ربنا منه كل خير بس أنا ما استاهلش برضه. لا، ما تعملش كده. قل لنفسك طريقة جديدة، ابتدي كلم نفسك، إن شاء الله ربنا هيفرجها، هتفرج. ليس بعد العسر وإنما مع العسر يسرين، هتفرج. اصبر، ربنا سبحانه وتعالى هيعد لك حاجة ولا تخطر لك على بال. ما منعك إلا ليعطيك بجد. أو الله، اوعى تكون بس يئست ان دلوقتي ما حصلش كذا ولا كذا. ربنا بيعدك لشيء عالي جدا، هو حكمة ربنا كده. ظنك بربنا ايه؟ يبتدي يفكر بطريقة جديدة، يبتدي ياخد النفس صعداء. بجد يا شيخ؟ والله بجد كده؟ يعني في امل؟ اه والله العظيم، والله العظيم، وعاجل وقريب. انتوا بتقولوا بس كلام كده بتدونا فعلا؟ ده انت اللي بتدينا حقن المورفين يا عم، مش بتاع انت جاي تدينا حقنتين كده. اول ما نخرج الشارع حاجه تانية خالص. شايف في الشارع عاملين ازاي؟ بص، دي قناعات سلبيه. ابتدي قول لنفسك لا، ان شاء الله هتبقاش كده. كلم نفسك لغايه ما تلح على نفسك بالمعنى الايجابي. النبي يقول كده صلى الله عليه وسلم، والله يحلف لخباب بن الارط ويقول له خلاص ده الدنيا انتهت، انت بتتكلم في ايه؟ احنا متعذبين واحنا كلنا كم نفر وخلصت دعوة ايه ووضع ايه؟ والله لا يتمنى الله هذا الامر، والله العظيم هيحصل. بعز عزيز وذل ذليل. ابتسم بقى. اول علاج غريب، اول علاج ده علاج الشهوة بالابتسام. اه والله علاج الشهوة يا شيخنا، الشهوة. ايوه والله، بالابتسام. تعرف تضحك؟ اصل الشيطان بينكد عليك ومحزنك ومقريفك وجايب لك اكتئاب. يا عم اضحك وفكها، والله بكره هيبقى زي الفل وبفضل الله عز وجل. فنفسيتك تبتدي كان يعجبه الفأ. فلما تبقى كده برضه الشيطان هيجيبك في حته تانية، بس على الاقل ايه؟ طلعتك من الحفره الكبيره، الضحضيره الكبيره، هيجيبك في حته تانية بقى. انا فرحتك اهو، ها، وابتسمت اهو، طب عيش حياتك بقى برضه. يعني نجيبك كده يروح جايب لك الناحيه التانيه. ايوه عيش حياتك بقى، تعمل ايه؟ هو برضه، بس جابهولك من ايه؟ بدل من سكة الحزن والاكتئاب جابهولك من سكة الروشنة. لا، تبقى انت برضو عارف تأمن نفسك ازاي. تأمن نفسك ازاي بقى في الحالة دي الاخرى؟ لما يجيبها لك دي بقى، دي عبودية الهوى دي، اللي انت ايه؟ تبقى عارف انه من تعجل الامر قبل اوانه عوقب بحرمانه، انه كما تدين تدان. هنا ليه اشمعنى في العلاج التاني ده دخلتيني في سكة تانية؟ عشان الهوى ما بيتعالجش الا بالعقل. العقل هنا يشتغل بقى، العقل يقول لك ايه؟ ماشي، روشة، براحتك، اعمل ما بدالك، بس كما تدين وتدان. هتتفرج على كده مراتك هتلاقيها بتعمل كده زيك، واشرب بقى، ها، ولادك يطلعوا كده، تعمل ايه؟ اشرب بقى، ها، كما تدين وتدان، تعمل ايه؟ لا، خلينا محترمين احسن. هو ده، لو بقى عندك يقين بأنه من يعمل سوءا يجزى به، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، يبتدي عقلك يشتغل. أو العقوبات بقى. حد عارض لي مشكلته بقاله فترة، ومشكلته صعبة حبتين ثلاثة، والمصيبة أنه بينتهك الحرمات وبيقع في فواحش، ومصيبة سودة يعني. آخر مكالمة بيني وبينه قلت له حاجة واحدة، قلت له مش عارف ليه يا فلان، اسمعها مني والله الذي لا إله غيره، أنا ما بقول لك كلام من باب الوعيد والتهديد وفا، بس أنا اللي أنا فهمته في مدى المشاكل اللي الواحد عدت عليه في السنين دي كلها، إن أنت رايح في سكة العقوبة التانية أو التالتة. إيه العقوبة التانية أو التالتة؟ قلت له هم أصلهم ثلاث طرق ما لهمش رابع. لما واحد بيعمل مصيبة يا ربنا بيعجل له العقوبة ويتقطن ظهره فيها من الأول. يعني عمل الذنب ده تلاقيه مرة واحدة الدنيا كلها اتطربقت فوق دماغه ففاق بدري بدري، يعني لسه كان عامل كذا كذا كذا دب اتحصلت المشكلة. والله العظيم أخ كده كان بيقول لي كان قاعد بيتفرج على مواقع إباحية ووجع قلب، وهو ساكن في فيلا دوبلكس دورين، فبيقول لي أنا قاعد فوق ولسه متجوز بقالي 3 شهور، جايب بقى عفش بألوفات يعني، بيقول لي أنا بعمل شوت داون قاعد بدنيل نيلة وقاعد بتفرج على كذا، بيقول لي أنا بدوس كده لقيت طاخ، هو كده بيجيب كده، بيقول لي أقسم بالله نزلت لقيت ومفيش حاجة، معرفش إيه اللي حصل والله العظيم كده، بيقول لي لقيت المطبخ حتت جايبه بألوفات، إيه اللي نزله كده؟ معرفش. قلت يا نهار أبيض، ده لسه حالا لسه نوفي يعني، خدتها في وشي. بيقول لي وأنا الصبح حاجز في لبنان، حروش هو من أقضيها يعني، وحاجز إن أنا أقضي لي ليلتين سود في لبنان وبتاع. إذا كان منظر والبتاع البيت كان هيتهد فوق دماغي، أهلا لبنان بقى هتبقى إيه؟ بيقول لي رحت على طول صاحي الصبح لاغي الحجز، أمي لقيتها بتكلمني في التليفون، وكان ساعتها قصة كان حرب في لبنان وبتاع، بتكلمني تقول يا فلان أنت هتروح؟ قال لا لا لبنان مين؟ قلت له ده حسن نصر الله ضرب النهارده مش عارف ايه وعمل ايه؟ قال لا لا يا حجه انسي لبنان، ده انا هروح في دايه فيها دي. اهو ده بقى عمل خدها في وشه على طول، اللي هو ايه؟ رجل اصاب من امراه قبله، ها، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وراسه تقطر دما. ايه ده؟ هو كده وهو ماشي قاعد بقى بيبص عليها، راح دب تاه بقى بتاع، راح واخد على طول في الحيطه على طول. اتفتحت فيها دماغه، قال هذا رجل عجل الله له عقوبته في الدنيا، خلصت ادي العقوبه الاولى. وده مش حصل مع صاحبنا اللي انا بقول لكم عليه ده. قلت له يبقى احنا عندنا رقم 2 و3. رقم 2 ايه بقى؟ خد امهال وعقوبه، اذا كان الاولانيه اتفتحت فيها دماغه دي فيها تلميس كتاف، عقوبه اشد، لانه ولنذيقنه من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون. فطول ما في امهال وفي اصرار يبقى في مصيبه، يبقى في مصيبه، ربنا يعافيه. والله اشد ما عرض علي من مشاكل الناس دي حد برضو كان وصل بيه الحال بقى لانتهاكات شديده قوي قوي، يحف اللسان عن ذكرها. ومره واحده كان بعت لي وبدا يقول لي انا مش عارف اتصرف ازاي والوضع كذا، وبدات كان بيراسلني على الميل، وكانت الموضوع زي سائر الموضوعات بتحصل كتير يعني. لقيته مرة واحدة بيقول لي أنا حصل لي حاجة غريبة جدا النهاردة. في أنا جالي مغص فرحت المستشفى، الدكتور جاب 15 لون. في عنده كم سنة الإنسان ده؟ 28 سنة في مقتبل عمره يعني، مغص. فرحت أكشف اشتباه سرطان في البنكرياس، ملوش حل، لازم يسافر. وهو ابن ناس، خد بعضه سافر بلد من البلاد الأوروبية، وبدأ يبعت لي في الوقت ده الوضع ايه. وما كملش شهرين ومات. والله كده أشد موقف دعوي عدى علي في حياتي. أصلك مش فاهم، تقريبا ما كانش فيه شخص غيري اللي كان بالنسبة له هو يساوي الدين يعني في الوقت ده. وانت قدامك واحد بيموت وبعيد عنه ومش قادر توصل تعمل له حاجة مباشرة، تبعت له في دروس تقول له على مش عارف ايه، تحاول تصلح له شوية في نفسيته، مش قادر تتعامل، ده كله عن طريق البريد. فده كان اني واحد بقى، بس احسب ان هو في اخر عمره تاب لله توبة نصوحة، بس ده كان من بتوع المرحلة التانية، انه امهل وخد عقوبة صعبة قوي بس نجا بها. في بقى العقوبة اللي ملهاش أصلا حل نهائي، اللي هي سوء الخاتمة. خد كل اللي انت عايزه بس هي خاتمة سيئة. فالخوف ان انت وانت مدمن شهوات وانت تايه في غفلات وانت مش داري تكون في واحدة من دول، تكون في المرحلة التانية او التالتة وانت مش داري. يبقى يا جماعة قلتلكوا اهو، نرجع تاني عشان الناس ما تنساش، قلت لك الشيطان هيلعب عليك نفسي بطريقتين، هيجيبك في الاحباط يا هيجيبك في الهوى والروشنه. ها، هيجيبك في الاحباط، هتتعامل معاه ازاي؟ حسن الظن بالله. هتتعامل معاه ازاي؟ جرعه الامل. هتتعامل معاه ازاي؟ ان الله على كل شيء قدير. هتتعامل معاه ازاي؟ أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، وأنا ظن أن ربنا سبحانه وتعالى لن يضيعني. هتتعامل معاه ازاي؟ بابتسامة، هضحك، هضحك في وش الشيطان، أغيظه، أنا مش مكتئب ولا بتاع، وإن شاء الله الدنيا زي الفل. وهو كده، طب والله الواحد في جنة رغم الابتلاءات والبتاعات دي كلها، في جنة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لما تنازعوا على الكراسي ولا تنازعوا على ما في صدور أهل الإيمان. كده تعرف تعمل كده، جو جميل. العكس بقى، اتبسطت وتروشنت وبتاعه، عيش حياتك ضحك ولعب وجد وحب، تجيبه على طول بإيه؟ بالعقل بقى. العقل إيه؟ وبعدين ها، وهو ربنا مش هيحاسب؟ وهو الكلام ده كله هيعدي من غير ما يكون فيه قصاص عدل وقصاص مستقيم؟ أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ أنا عارف أن في وسطكم ناس عندهم ابتلاءات معينة، ولو لا ستر الله لكانوا قالوا المشكلة من إيه. هو عارف أنه بمد من ذنب معين قفل له أبواب كتير قوي، والحلال متقفل بسبب الذنب ده. عارف أنه متنكت في بيته عشان هو عامل كذا وكذا، وإن كان ساعات بينه وبين نفسه ساعات بيبقى عارف الحق، لكن ساعات قدام الناس بيظهر شيء آخر، لكن أنت عارف. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. عرفتوا؟ البداية علاج نفسي. ايه تاني بقى؟ احنا قلنا فراغ عاطفي، هتعامل معاه ازاي ده بقى؟ هنيجي نعمل درس كامل عشان خاطر الموضوع ما ناخدوش كده بسرعة، موضوع العشق، لكن هعجل لك دلوقتي بطرق العلاج لمسألة الفراغ العاطفي. ازاي املى قلبي صح؟ ازاي اعمل الكلام ده؟ قال لك خد كالتالي. اول شيء، احرس قلبك من التعرض للفتن بالشواغل الصحيحة. مش فاهم، قول كلام بالعربي. حاضر. اول حاجة تعمل ايه؟ نفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. طيب، هي المشكلة ان قلبك اناء، انت مليب ايه؟ بكلام ولغو وكلام باطل او كلام فاضي او كذا. لازم القلب ده هيبقى فاضي وخاوي، الشيطان يهجم عليه في خمس دقايق يجيبك الارض مع اول خطرة سوء. في واحد بقى محصن قلبه، هتلاقي في الكتاب ده في ربع المنجيات بيتكلم عن التوبة، فهيقول لك انه الناس في التوبة على مقامات، منهم الناس بقى اللي فوق قوي دول السابقين بالخيرات، الناس اصحاب النفوس المطمئنة. قال لك خد بالك، ان الناس دي واحد من اتنين، يا اما متحصن قوي فالشيطان ما بيعرفش يهوب، معاه سيف محمي يجي الشيطان يطلع تطير رقبته، اللي هو ايه؟ معاذ الله، انه ربي احسن مثواي. اوعى تعتقد يعني ان الصالحين الشيطان ما بيوسوسش ليهم. ما انت لسه شايف العابد اهو، جابه برضه بيعرف يوسوس، بس بيوسوس له بطريقه. قال له ايه؟ ما زال يرغبه في الخير. ها، بيخش له من سكه برضه يعني. فبالتالي اوعى تفهم انه الشيطان ما بيلعبش على الكل، بيعرف يلعب على الكل، بس ده اول ما يقول له الكلمه دي يطير له رقبته. في واحد تاني بقى بيقعد يقول، وبتبقى بتيجي لحظه، ممكن لحظه حوار كده جواه، الشيطان قاعد يقول له ايه؟ فيها ايه لما تعمل كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا؟ وممكن يزين له اشياء، وممكن تكون الاشياء دي محرمه، بس يستغل ضعفه، بس جواه قوة إرادة ومجاهدة. فعشان كده قالوا عشان يخلص منها عنده حاجتين ملهمش تالت، قوة المعرفة وقوة الإرادة. هو إيه اللي عمله يوسف؟ ولقد همت به وهم بها. إيه اللي حصل بقى؟ لولا إيه؟ أن رأى برهان رب. آذي معرفته بالله، معرفته بالله هي اللي نجته. في واحد تاني الشيطان مستغل إن هو مش قوي قوي في الباب ده، بس عنده إرادة وعنده عزيمة وراجل، فما بيعرفش الشيطان يلعب عليه، مع إنه بينزعه أكتر من الأولاني. فهمت؟ يبقى أنت محتاج عشان تعرف تخلص، محتاج دي ودي، معرفة وإرادة تخلص بيها. هنا بيقول لك أنا محتاج القلب ده، طول ما أنت حاطط فيه أباطيل، طول ما أنت حاطط فيه هوى هوى هوى، ها، هيلعب فيه الشيطان زي ما هو عايز. طب احمل فيه بقى، احرسه بوضع الامر السليم او الذي يستقيم به القلب. يعني ايه؟ يعني اولا اشوف انا بحب ايه. انا بحب القرايه، انا بحب اسمع، انا بحب اتحرك، انا بحب الكلام، انا بحب شيء. ابتدي الحاجه دي استخدمها صح واملى بها قلبي. ازاي يعني؟ واحد بيحب القرايه كويس، يبتدي بقى يقرا ايه، يقرا الاشياء المفيده بالنسبه له، فقلبه يتملي بالمعاني دي فتبقى ليها تاثير. واحد بيحب الحركه فيطلع طاقته دي كلها في شيء نافع ومفيد، ممكن حتى تكون رياضه مش مشكله، ممكن حتى تبقى نشاط عادي اجتماعي بيقوم بيه. انا مش بقول كلام درويشي، مش كله الدعوه ومش كله كذا ومش كله كذا، لا بقول لك عادي بس قادر يطلع طاقته صح فبيملى صح. والله لو عمل بقى لله وبقى كل اللي داخل ده كله فعلا ابتغاء مرضات الله عز وجل هيبقى اقوى. وهكذا انت عارف انت بتحب ايه، خلي الحاجه اللي انت بتحبها دي غير الاتجاه الشيطاني اللي بيحطه لك. هو بيخليك بتحب تقرا فيخليك تقرا حاجات مش كويسه، هو بتحب تقعد على النت وتقعد تتفرج على مقاطع يبتدي يوديك في سكه مش كويسه. انت بني ادم اجتماعي قوي فيبتدي يحط لك كام واحده تتكلم معاهم وانت مش عارف ايه، تصحوبيات عشق حرام كده، يستغل فيك ان انت عايز تحس برجولتك، عندك مشكله في الحته دي فيلعب عليك بيها. كل واحده من دول ليها سكه صح، لو وجهتها صح هتبقى في حفظ وامان. فهمتوا دي؟ استغل الشيء اللي انت بتحبه انه يبقى هو ده الشيء اللي بتملى بيه قلبك. احنا قلنا لازم ولابد وحتما القلب ينضف الاول خالص وبعد كده هتيجي الباقي. شوف انا بعالج لك ازاي، ما قلتلكش في غض البصر هات يا عم مش عارف رباط واربط عينيك وامشي قول كذا، ولا البس نظاره سودا، ولا ما تنزلش في الشارع خالص، ولا شوف لك بقى اي حاجه تعمي بصرك، خلينا نخلص. مش ممكن كده يعني. ولا هقولك ان انت تهجر وانت غصب عنك لازم تنزل المدرسه ولا كليه ولا معهد ولا كذا ولا شغل ولا انما هعمل ايه؟ هي قصه قلب. هات لي الدليل من القران لما ربنا اتكلم في قصه غض البصر، هيجي لها درس كامل، قال ايه؟ كل المؤمنين ايه؟ يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله ايه بقى؟ بصير بما يصنعون، صح؟ يا جدع ان الله بصير، ما انا عارف يا اخويا بس هتعمل لي اوقعك. ما تمشي بصير، ده هي بصير بيقول لك غض بصرك ما تبصش، صح؟ يبقى ايه؟ شايفك، صح كده؟ قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله بصير بما ينظرون، بما يفعلون، بما يقترفون، بما يصنعون. ان الله خبير بما يصنعون. ايه الفرق بين بصير وخبير؟ بصير شايفك من براك، خبير جايبك من جواك. يبقى يا جميل هي المصيبة مصيبة العين ولا القلب؟ قلبك، قلبك مشتهي الحرام، قلبك عايز يشوف الأجساد العارية، قلبك الشيطان قاعد يقول له الدنيا وما فيها، قلبك اللي خربان. فأنا عايز أنظف قلبك. لو نظفت قلبك يبقى الجوارح بعد كده هتستسلم، مش في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، يبقى بعد كده الإيد مش هتتمد لواحدة يسلم عليها ومش عارف إيه، والرجل مش هتمشي ورا الشيء ده لأن القلب مشمئز قرفان. حتى ولو الجارح عايزة القلب متحكم. يبقى اشتغل على قلبك. اشتغل على قلبك إزاي؟ قلت عايزين نملاه صح. نملاه صح إزاي؟ قلت الحاجة اللي انت بتحبها تبتدي. يبقى أنا بقرأ في سائر أنواع المعرفة، أعرف التنمية البشرية شوية، أعرف علم النفس شوية، أقرأ في أمور اجتماعية شوية، تاريخية شوية، سياسية شوية، بس حاجات مفيدة مش حاجات بتأسي القلب زي اللي بتقروه على الفيسبوك، فلا حاجات تجيب القلب، فهمني؟ فبالشكل ده يبقى أنا مليت القلب. اتنين، عايز بقى أطهره، عايز أنظفه. لا يطهره وينظفه مثل أمرين. واحد، كثرة الاستغفار. وجرب وانت هتشوف والله هتأثر. ابتدي بمية، خليهم 200، خليهم 1000، خليهم شوية بشوية هتحس ان في حاجة جواك اتغيرت، والحاجة اللي جواك دي هي اللي بتحركك. في حاجة بدأت تقولك ليه تتفرج على القرف ده، ليه كده؟ والله يعني بقى لي قد كده ولا خلاص سقفين، وانا مكتئب اهو ومحبط اهو ومتنايل بستين نيلة، ولا اتجوزت ولا اتعملت ولا اي حاجة، ما اخدتش حاجة. يعني ايه خلاص كده هتعيش كده وتموت كده، تموت مدمن شهوة، تلاقي نفسك في الاخر خالص سوء خاتمة، وانت قاعد بتتفرج على كلام فاضي وكلام يوديك الى اسوأ ما تتخيل. بدأ يبقى في حاجة مشمئزة جواه. ايه اللي عامل ده؟ قلبك، قلبك. فبالتالي حاجتين أساسيتين برضو تشتغل بيهم على قلبك، إيه هما؟ كثرة الاستغفار، اتنين تذكر الآخرة. إنا أخلصناهم بخلصة ذكر الدار. تذكر الآخرة اللي هي إيه بقى؟ قول لي كده، الواحد لما يبقى حاسس إنه خلاص الناس بتموت وبتعمل وبتسوي، ولو هو في لحظة الموعظة مش في لحظة الإحباط، تاني أقول، لأنه ممكن أنت قاعد كده الناس بتموت وتتعمل وبتسوي، يعني هي عك في عك، يعني نكد في نكد، يعني مشاكل في مشاكل، فك بقى. ما هو عايز يجيبك كده برضو، لا أنا مش عايز السكة دي، لا، في واحد في الموعظة أنت لسه دلوقتي داخل القبر ولسه طالع من القبر، الشيطان هيجي لك يقول لك تعالى اتفرج على مش عارف إيه، إلا إذا كان قلبك بارد أو قلبك سقيم أو ميت. للأسف الشديد بيحصل الناس تبقى لسه فعلا داخل القبر، وتلاقيه راح خارج شارب السيجارة والموت على حق، ويعمل مكالمة ممكن يقعد يكهكه ويقعد يضحك، ولكن في حاجة حصل خلاص خلاص الموت على حق، يبقى قلبه ميت. فده بقى محتاج قصة تانية، محتاج إنعاش، ومحتاج بقى نبضات كهربائية، مواعظ تزلزله. لما خلينا احنا في العادي اللي هو غالب الناس، اللي هو حاجتين يا شباب، الوصفة كده في نقاط، فهمني ولا انا ماشي معاك اهو؟ نفسي قلنا إحباط، وقلنا إيه؟ قلنا هوى. في الإحباط خدنا جرعة أمل، خدنا حسن ظن، خدنا تفاؤل، خدنا ابتسامة وضحكة. هنا خدنا عقل، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به، خوف مقلق، وخدنا عقل يحرك. بعد كده بدأنا نقول المشكلة دي مشكلة باطنية أكثر منها خارجية، مش مشكلة عين، مش مشكلة إيد، مش مشكلة جوارح، مشكلة قلب وباطن. أشتغل عليه إزاي؟ قلت القلب وعاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله آنية من الأرض وآنية الله في الأرض قلوب عباده الصالحين، وأحبها إليه أرقها وألينها. يبقى القلب إناء، هتحط فيه إيه؟ هيطلع إيه؟ حطيت فيه كلام فاضي هتبقى فاضي، هتحط فيه خير هيبقى خير، هتحط شوية خير على شوية شر هتلاقي النزعات بين الأمرين، شوية عايز فجور وشوية عايز تقوى. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ايه اللي هيغلب؟ الأزيد، الجرعة الزيادة اللي جواك. يبقى أنا علي بقى أحط هنا شواغل للقلب، احط هنا بقى معرفة خير، اشغل نفسي في حاجات تشغل بالي وتشغل قلبي. يبقى كده القلب سلم من حتة ان يكون جواه مشاكل تطلع في صورة الشهوات وي وي وي. طب ايه تاني؟ القلب ده لازم يبقى نظيف. ليه؟ لان انا خلاص ماشي، انا ركزت وعملت وسويت، لكن لسه جوايا نقط نجاسات الشيطان حاططها، فانا لازم انظفها عشان بعد كده يبقى القلب ده صالح. اعمل ايه عشان انظفه؟ حاجتين، ايه هما؟ كثرة الاستغفار وتذكر الآخرة. اعمل ازاي تذكر الآخرة؟ اسمع محاضرة تجيب قلبي، اروح اشيع جنازة، اروح اعود مريض في حالة مستعصية، افكر نفسي بالجو ده واعيشه في خيالي، واكلم نفسي عن المصير، واكلم نفسي عن اللحظة اللي عما قريب سأواجهها. برضو لازم اقول الاحترازات النفسية. يجي الشيطان يلعب هنا فين؟ ما بين حاجتين، احباط اللي هو هتموت هتموت هتموت هتموت، فيجيله مرض الفوبيا الرهاب، هموت هموت هموت هموت، فيقع خالص. الناحية التانية يجيبه في القلق، هموت هموت هموت، الان بقى امتى؟ بكرة؟ مش لا لا ما لا استنى شوية، دوني كم يوم، انا لسه كنت عايز اعمل حاجة كده. طب لغاية رمضان بجد هموت؟ والله الناس بتقولك دلوقتي خلاص سكتات قلبية وبيخلص. يا نهار ابيض ايه ده. والضغوط بقى النفسية والمشاكل اللي احنا فيها دي وحوادث السيارات كتيرة قوي. يا نهار ابيض. ده انا هموت. هو قاعد عامل كده. فالشيطان ايه مكتفه بالايه؟ مكتفه بالقلق. الان. طب قوم يا خلاص هتموت يلا اشتغل. اشتغل اعمل ايه؟ لا انا كنت مستني رمضان. لا مش كده مش هينفع. فهو ده تعمل ايه في الحالتين دول؟ لا انا مش عايز المعنيين دول. دول معنيين اصلا سلبيين. ده المعنيين الشيطان بيلعبك فيهم الاحباط والقلق. انما انا عايز تذكر اخرا الخوف اللي بيحرك. الخوف ان انت تيجي يلا بينا نطلع نشيع جنازة ترجع البيت تصلي ركعتين. هو ده ان انت يولد عندك اعمال مش ان انت تبقى محلك سر وعايش المشاكل النفسية دي. فاهمين يا شباب انا بحلل معاكم صح؟ ده اللي بيحصل ولا مش ده اللي بيحصل؟ تمام. طيب اعمل ايه تاني علشان اضبط هذا الامر؟ قال لك عشان اخلص لك المشاكل بتاع الشهوات ومشاكل بتاعة الفتن كلها. والله العظيم في كلمة واحدة فتنة زوجتك، فتنة الشغل، فتنة البلد، فتنة اي فتنة في الدنيا تخلص بكلمة واحدة. كون قضية ورسالة وعش لها تمحو جميع آثار هذه الفتن حولك. فاهمني يعني؟ يعني أنا دلوقتي عندي قضية ورسالة. قضيتي ورسالتي دلوقتي الفردوس. قضيتي ورسالتي رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قضيتي ورسالتي رؤية الله عز وجل في الجنة. مش كده. قضيتي ورسالتي لن أموت حتى أكون تركت بصمة في الواقع. هعمل دي وإن لم أصنعها هيكمل من ورايا. عندي قضية، عندي رسالة، عندي شيء عايش له. تيجي بقى تقول لي امرأة. امرأة ايه يا اخوي؟ تيجي تقول لي فلوس. فلوس ايه يا ابني؟ تيجي تقول لي بقى الشغل. شغل مين اللي انت بتتكلم فيه؟ في حاجة اعلى بكتير واخداني. زي ما انت بالظبط كده لما بتبقى فيه شهوة معينة مستأسدة عليك ومش قادر تعيش من غيرها. عايز اتجوز. طب خلاص. طب يا ابني الاول اعمل كده لا اتجوز. طب يا سيدي نعمل كده لو لا اتجوز. طب خلص مش عارف ايه لا اتجوز. ايوه لانه عنده قضية عايش لها. بس للأسف قضيته قضية جزئية جدا. لان الجواز وسيلة مش هدف. الجواز ده وسيلة. دايما اقول لك في الجواز خد مراتك وانت ماشي. ما توقفش في الريست هاوس لغاية ما تتجوز. هتلاقي الناس عدوك ووصلوا وانت لسه اتجوزنا. فاهمين يعني انا رايح اسكندرية. فتعبت ها فقعدت في الريست هاوس هاخد الكوبايه الشاي ولا مش عارف ايه وهكمل. في واحد بقى بيقعد في الريست هاوس ويستنى. يستنى بقى لغايه ما بنت الحلال تيجي ها ومستنيها بقى لسه ما جاتش. والناس عدت وسافرت وراحت اسكندريه ويمكن رجعت كمان وهو لسه قاعد مستنيها تحت الشجر. يا وهيبه ما ينفعش ما تستناش. امال ايه؟ انا بتحرك. يمكن مراتي دي اللي ربنا هيرزقني بيها بيني وبينها 5 كيلو هي متقدمة عني او العكس. هي لو بدأت تشد حيلها شوية لو انا متقدم عليها هنتقابل في حتة نمسك ايدين بعضينا ونعدي. فهمني ازاي؟ ليه بقى؟ اصل في هدف انا وهي عايشين ليه. فروحنا مع بعض فيبقى اهنأ زواج في الدنيا. هو ايه اللي بيخلي الجواز مشروع حلو مشروع جميل ناجح جدا جدا يعني؟ ايه اللي بيخليه كده؟ انه اصلا بعد شوية تكتشف انه مش هدف وان انت عشت ان هو هدف. بقالك 5 سنين بتجهز شقة وبتعمل كذا وبتسوي كذا. بقالك 10 سنين بتحلم انه عش الزوجية وعش العصفورة يجمعنا والقصص دي. فلما جه خلاص احمدك يا رب اتجوزت. خلاص بعد الجواز اللي حصل ايه ده؟ ده تلاش الموضوع كل حاجة في الدنيا. ده بالعكس ده انا ما يتنكد عليا في حياتي. يا نهار ابيض كمان بعد ده كله. وهي نفس الكلام. فبالتالي عشان اتخذتوه اهداف وهو وسيلة. ايه الحل هنا؟ كون قضية. هتقولي ازاي اكون القضية؟ في واحد عايش لمعنى معين. ايه المعنى ده؟ عايز يحقق ذاته. عايز يبقى الباشمهندس فلان. عايز يبقى الطبيب فلان. عايز يبقى التاجر فلان. عايز يبقى مليونير. مشكلته انه هو هدفه بتاع نفسه. تعرف تعمل نفس الهدف ده بس ربنا؟ تعرف تبقى ده بس لله. يعني تبقى شاطر عشان انت مسلم. تبقى انت ناجح عشان انت داعية صامت بنجاحك، عايز يبقى معاك فلوس قد كده، والله لعز الإسلام، والله لله مش لي، أنا مش عايش لنفسي. تعرف تعمل دي؟ لو عملت دي جمعت همك. قال أبو محمد المرتعش: ما نفعني من العبادات شيء ما نفعني جمع الهمة. مركز في حاجة واحدة، ما بيتشتتش، فده الشيطان صعب عليه انه يجيبه في ما تيجي تتفرج، ما تيجي هو في سكة تانية مركز. طيب ايه كمان؟ قال لك اقطع العلاقات. العلاقات هنا مش قصدي بيها العلاقات يعني علاقة رجل بامرأة، العلاقات الحاجات اللي شابكة فيك، يسموها بقى بيقول عليها ابن القيم العلائق، بس قلت خليها العلاقات عشان تبقى اسهل شوية علينا. العلائق، هو في كلبشات متكلبش انت فيها. ايه الكلبشات دي؟ متعود على النظام ده، تقدر تستغنى عن الفيس اسبوع؟ تقدر، بس بصدق تقدر كده ما تلاقيش حاجة بتهرشك كده عايز تطلع دلوقتي وتشوف اخر خبر؟ طب المعاك الجماعة الفريندز الشباب قايلين ايه دلوقتي، حصل ايه، ايه التعليق على الاحداث بتاعت النهاردة؟ تقدر؟ ها، هي دي اسمها كلبشات. احد من الاخوة اللي كانوا معانا في العمرة قال لي: بالله اعمل لنا درس عن ايه بقى. هو بقى كل واحد قلنا له يعني ايه، اقعد بقى بينك وبين نفسك كده عشان قرارات ما بعد العمر. قال لي: انا قراري التوبة من الفيس، انا اكتشفت ان كل المصايب اللي انا واقع فيها بسبب الفيس، الخطف الباطل بسبب الفيس، الانشغال واللغو واللهو والعبث بسبب الفيس، التعود على كده، انا متعود كده مش قادر اعيش من غير الفيس كالماء والهواء. فعامله مشكله، انا بشتغل على الفيس وبنشتغل الدعوة على الفيس وعاملين كذا، مش بقول انه كذا، انا بقول لك انت تقدر تتخلص، قطع العلائق دي، مفيش حاجة تأيدك، مفيش حاجة تأيدك، لو كده هتبتدي تبقى حر، تبقى انت متحكم في قرارك، انما كل شوية انت متكلبش والشيطان بيلعب عليك وانت متكلبش فسهل قوي، انما لو انت حر هتجري. ها، لو جابلك المرأة المفتنة وانت متكلبش غير لما تبقى هي موجودة فتفر منها، انت متكلبش. متكلبش بايه؟ ان انا لازم اخش على الفيس، ان انا متكلبش لازم اتعامل مع النت، ما اقدرش اتعامل على النت، فهتخش في عينك حاجة من الحاجات دي من الفتن دي وما اقدرش ما اعملش كده، بحاول بس ما هعمل ايه، ما بقت فرض عين عليا دلوقتي، صح كده يا شباب؟ تعمل ايه بقى هنا؟ قالك اقطع العلائق. سئل ابو سليمان الدراني: ما أقرب ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل؟ فبكى أبو سليمان وقال: أقرب ما تتقرب به إليه أن يطلع على قلبك وأنت لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو، لا تعلق في قلبك إلا لله. أعلمك دعاء، وده يبقى واجب عملي. نقول بقى الواجبات العملية، عايزك خلال الأسبوع ده تدمن: اللهم لا تجعل في قلبي حبا إلا لك، ولا تعلقا إلا بك. تعرف يا رب؟ اللهم لا تجعل في قلبي حبا إلا لك، ولا تعلقا إلا بك. يا رب لا تجعل في قلبي حبا إلا لك، ولا تعلقا إلا بك. لا أب ولا أم ولا أخ ولا أخت ولا زوجة ولا أولاد ولا سائر الناس ولا سائر الأشياء. قلبي ليك يا رب، قلبي ملك ربي وربي حبيب قلبي. يا رب يا رب اطلع على قلوبنا الآن، فاستخرج كل ما لا يرضيك منها. يا رب يا رب أنت تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وتعلم علانيتنا، أنت أعلم بنا منا، فالله فلج من قلوبنا كل ما لا يرضيك. يا رب حبب إلينا الإيمان، حبب إلينا الإيمان، حبب إلينا الطهر، حبب إلينا أبواب الطاعات، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، كره إلينا النظر الحرام، كره إلينا النظر للحرام، كره إلينا كل خبيث محرم. يا رب يا رب اجعلها صادقة، اجعلها خالصة. يا رب من علينا بالصدق والإخلاص يا منان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. الواجب الأول إلهج وأدمن الدعاء بألا يجعل الله في قلبك حبا ولا تعلقا إلا به. الواجب الثاني املأ قلبك غنى بالله. يعني الأسبوع ده عايزك تبطل انك تكون عاطل القلب، شغل قلبك. شغل قلبك ازاي؟ شغل قلبك باذكر اسم ربك، شغل قلبك باسم من اسامي ربنا، شغل قلبك بذكر الدار، شغل قلبك بانك تدمن بمعنى كلمة الادمان التفكر في المصير وانظر إلى عاقبتها. شغل قلبك، ابعد شوية عن مشاهدة واستماع كل ما يؤدي بك إلى الوقوع في الباطل. احنا قلنا نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، هو المفتاح السحري. حاول كده تقلل من خروجاتك أسبوع بس للنقاهة. انت متصور كده لما الواحد بياخد له اسبوع عمره ولا بيبقى اعتكاف، اسبوع نقاهه تطهر فيه، تلاقي حالك اختلف. ادمن هذه المعاني، قال لك خمس حاجات يسلم بها القلب، خمس حاجات هذه الرسالة العمليه. واحد العزله، اقفل على نفسي شويه، بس مش العزله مع المعاصي ومع الشيطان، العزله ان انت بعيد قاعد في المسجد وقت أطول، أنت بتقفل على نفسك أوضتك ومسك مصحفك، أنت بتسمع محاضرة، أنت بتعمل كذا، بعيد بقى عن اللبش اللي حوالينا. اتنين طول الصمت، اسكت شوية. لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. تلاتة ترك استماع خوض الناس. أنا قريتها النهاردة دي قلت يا نهار أبيض، ده الراجل عارف اللي هيحصل في 2014. ترك استماع خوض الناس، لا ليك بقى في سين ولا في صاد ولا في الموقف ولا في موعد بتاع، انا في سكه ثانيه. اربعه الا يعقد قلبه على ذنب ولا حقد. يعني ايه بقى الحته دي؟ يعني ما يبقاش عندك عزيمه على ذنب. لما الشيطان يوسوس بس ما تعزمش هعمل كذا، ما تبقاش عندك دي، ولا يبقى في قلبك حاجه تجاه حد، لا تحقد ولا تحسد ولا تغل ولا اي شيء. انا قلبي صافي لكل الناس، اعدائي قبل احبابي. تعرف تعمل كده؟ كل الناس مني في حل، قلبي سليم لجميع المسلمين. خمسه يهب لمن ظلمه حقه، لا تظلم ولا تظلم. ركز في الثلاثة الأولين قوي، عزلة وصمت وما تسمعش. احفظ قلبك، القلب بيكون من حواس، سماع ايه، شايف ايه، بيقول ايه، الحاجات دي. احفظ عينك، احفظ أذنك، احفظ لسانك، هتجد قلبك بقى بنكهة أخرى.